وما حكم من شرب الخمر حتى مات ولم يعرف؟ اذا مات امره الى الله عز وجل، الله يتولى امره. وان كان مسلم هو تحت مشيئه الله، هو على خطر من دخول النار، وان كان مات غير مسلم فامره الى النار. الله يقول جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ميت. من مات على المعاصي من الخمر او الزنا او عقوق الوالدين او الربا هو تحت مشيئه الله. ان شاء الله هو في اسلامه وتوحيده لما تعالى، وان شاء الله هو في المعاصي بعدما يطهر في النار ويمحق يريده الله من النار الى الجنه لانه مسلم. اما ما على غير الاسلام هذا الى النار. اللي ما يصلي كافر على الصحيح، حتى ولو قال انها واجبه ما دام ما يصلي صحيح من اقوال العلماء المحققين انه يكفر بذلك، لان الرسول عليه السلام قال: العاجل بينه وبينه الصلاه ومن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. نسأل الله العافية.